كده؟ لا، في فرق كبير بين الاثنين. في واحد مستهتر، واحد عايش بحياة لا مبالاة، عايش عالة على اللي حواليه ويقول لك اصل ربنا هو اللي عمل فيا كده. لا، دي مش ارادة ربنا، ده مش عمل ربنا. لكن عمل ربنا هو اللي فعلا اللي انت مالكش دخل فيه، لا بسبب تقصيرك ولا بسبب مكرك ولا بسبب خبثك ولا بسبب خطيتك. عشان كده اقبل ما هو موجود فيك والله قد اعطاه ليك. في يوم الخير كن بخير. اذا ربنا اداك يوم وشفت ان اليوم ده كله خير فكن بخير، اتمتع بالخير اللي ربنا ايه ادهولك. وفي يوم الشر وفي اليوم اللي فيه مصايب ما تقعدش تشتم وتلعن وتسب حالك وتسب الله وتسب الظروف، لكن يقولك وفي يوم الشر ايه اعتبر. اعتبر يعني اتأدب، واقبل الشر والمصايب اللي بتحصل في حياتك كتأديب من الله ليك، بس ما تكونش انت سبب المصايب وسبب الشر وتقول ربنا هو اللي دخلني في الموقف ده. عشان كده في يوم الخير كن بخير وفي يوم الشر اعتبر، واقبل المصائب كتأديب من ايدين الله. ان الله قد جعل هذا مع ذاك. ايه هذا مع ذاك؟ الخير والشر. والشر هنا مش مقصود بيه الخطية، الشر هنا مقصود بيه المصائب او التجارب. يعني كل واحد في حياتنا في حياته ربنا اداله الاثنين مع بعض. مفيش حد حياته كلها خير وعطايا ومفيش حد حياته كلها شر على طول. قد تتفاوت النسب، لكن ربنا ليه حكمة، ليه إرادة معينة. والشاطر ان في يوم الخير يحيا ويفرح بالخير وفي يوم التأديب يعتبر ويتأدب. ان الله جعل هذا مع ذاك لكي لا يجد الانسان شيئا بعده. عشان الانسان يعرف ان مفيش حاجة دايمة، لا الخير دايم على طول ولا الشر دايم ايه على طول. قد رأيت الكل في ايام بطلي. سليمان بيقول انا شفت كل حاجة، شفت الخير وشفت الشر، شفت الخطية وشفت المتعة وشفت الالم، شاف كل حاجة. وبيسيني ايام وايام ايام بطل. بطل يعني ايه؟ باطل وهباء، لانه ادى الايام دي كلها بعيد عن مين؟ عن ربنا. فسمى ايامه دي ايام بطلي، ايام ما كان بعيد عن الله. فبيقول في حاجة عجيبة، قد يكون بار يبيت في بره. واحد بار ولكن بره ده سبب له الايه؟ الموت، الابادة. ياما ناس ابرار كتيرة وبرهم كان سبب في استشهادهم. وقد يكون شرير يطول في شره. واحد شرير وربنا سايبه وعمال يطول في ايام الشر بتاعته، هو مش فاهم ليه اشمعنى البار حياته تنتهي بسرعة والشرير ربنا سايبه الوقت طويل. ده اللي اتكلم عنه بولس الرسول بعد كده وقالوا احسبوا انات ربنا ايه خلاصا. ان طول انات ربنا على الشرير مش معنى كده ان ربنا راضي عنه، زي ما هنشوف في سفر الملوك الثاني شخصية زي شخصية منسة عاش 55 سنة في عمق الشر، لدرجة انه من طول ما كان عايش في حياة الشر والخطية والاثم حس ان ده الوضع الطبيعي وان ربنا سايبه، بل بالعكس ده كان عنده غنى ومجد كتير جدا. لكن في لحظة معينة الله يتدخل. فمش معنى ان الانسان ظروفه ميسرة وبقاله فترة بيسلك بالشر بتاعه وبالخبث وبالنجاسة وبالطمع وبالمكر بتاعه، ان ربنا سايبه. ده هو ربنا بيطول باله، بس احسبوا انات ربنا خلاصا. لكن في وقت معين تتغير كل الاشياء. فبيقول آية عجيبة: وقد تبدو صعبة قدامنا، لا تكن بارا كثيرا. ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله يا سليمان ده؟ يعني الواحد ما يكترش من بره؟ ولا تكن حكيما بزيادة، يعني ما تزودش قوي، يعني ما تصليش كتير، ما تصومش كتير، ما تخدمش ربنا كتير، خلي كده الحكاية خفافي. لماذا تخرب نفسك؟ شوف نفسك وتمتع لك شوية. وايضا لا تكن شريرا كثيرا ولا تكن جاهلا. واحد يقرأ الآية دي يفتكر ان معناها ما تكونش شرير كتير. طب يعني يبقى كن شرير بس شوية ايه؟ قليلين. يعني خد اعمل شوية خطية صغيرة كده تفرفش بيهم نفسك، ما تكترش بس يعني ايه؟ فرفش شوية بيهم. لماذا تموت في غير وقتك؟ تعرفين كل ما الانسان بيكتر في الشر وفي الخطية كل ما عمره ايه؟ بيقصر. الانسان اللي عمال يدمن واللي عمال يمارس عادات سيئة واللي عمال يعمل ويسوي، كل ده بيأثر في عمره، لان الخطية ترتبط كثيرا جدا بانهاء الحياة بسبب الشهوة والمرض. حسن ان تتمسك بهذا، وايضا الا ترخي يدك عن ذاك. بس اللي بيبين لنا بقى ان الكلام ده مش زي ما احنا فاهمين، لان متقي الله يخرج منهما ايه؟ كليهما. من هنا بقى نقدر نفهم يعني ايه لا تكن برا كثيرا ولا تكن حكيما بزيادة. البر اللي بيتكلم عنه سليمان وبيقولك ما تخليش ده زيادة، هو البر الذاتي اللي بيؤدي الى التطرف، البر الشكلي اللي كان عايش فيه الكتبة والفريسيين، والسيد المسيح وضحهم بشدة: ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون. ليه؟ لانهم كانوا بيعملوا ايه؟ يعسرون النعناع والشبت والكمون. ما هو بر بقى بمنتهى الزيادة، ان حتى شوية الشبت والكمون اللي بيطلعوا لهم بيطلعوا ايه؟ عشرهم. لكن في نفس الوقت يتركون الحب والحكم والايه؟ والرحمة. يطيلون صلواتهم ويأكلون بيوت اليتامى والأرامل. ده البر الذاتي او البر الشكلي اللي الانسان بيقعد يتفنن فيه، يقعد يتفنن فيه. وكلنا بنجري ورا الشكل. لا لا لا، ما تاكلش سمك يوم الاربعاء والجمعة، حلو ربنا يباركك، لكن في نفس الوقت اللي انت ما بتاكلش فيه سمك في الاربعاء والجمعة عمال تاكل في اخوك بتدينه. نقعد نتمسك بالشكليات، نعشر الشبت والنعناع والكمون، لكن نترك اثقال الناموس، الحب والحكم والرحمة. والمسيح قال كان ينبغي ان تعملوا هذه ولا تتركوا ايه؟ تلك. اليهود كان عندهم النقطة دي خطيرة جدا. يحسب لك كم خطوة يمشيها يوم السبت، وما يزودش عن الخطوات المسموح انه يمشيها يوم السبت. اللي طلبوا المسيح حفظوا يوم السبت، لكن في نفس الوقت طلبوا مين؟ المسيح. فده البر الزيادة اللي بيرفضه سليمان، اللي هو البر الذاتي اللي بيؤدي الى التطرف. لكن البر الحقيقي اللي مش اللي نابع من الذات، البر اللي جاي من شخص المسيح، ده ياريت نفضل ناخد وناخد ونزيد ونزيد فيه الى ان نصل الى قامة ملء الايه؟ المسيح. فالبر اللي جاي من الذات ومن اعمال الذات ومن المظاهر والشكليات ده بيقولك ما تكونش فيه بار بزيادة، ما تقعدش تزود فيه لانه مش هينفعك، بالعكس هيضرك. لكن البر اللي جاي من المسيح اللي مش طالع من ذاتك ده يريد تفضل تتملي تتملي تتملي وتاخد وتاخد منه على طول لحد ما تصل الى قامة ملء المسيح. لماذا تخرب نفسك؟ وده فعلا اللي نطق به المسيح: ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون الايه المراؤون. كانت النتيجة هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، بالرغم من المظاهر والبر الذي حسب المظهر والشكل والناموس كانوا يحيون فيه، لكن في الاخر خربوا بسبب هذا البر الذاتي، رفضوا المسيح. البر الحقيقي نتيجة تمسكهم ببرهم الذاتي. عشان كده بيقول ما تبقاش في هذا الموضوع، لا تكن شريرا كثيرا ولا تكن جاهلا. وحنشوفه انه بيربط ما بين الشر الخطية وما بين الجهل، لان الاثنين مرتبطين. كل انسان يحيا في الخطية هو انسان جاهل، لا يعرف اين يمضي لان الظلمة قد اعمت عينيه. لماذا تموت في غير وقتك؟ لكن الانسان اللي بيتقي الله بقى، اللي عنده بر الله، يخرج من البر الذاتي ويخرج من الخطية. المتقي الله هو اللي بيصنع على شر كتير ولا شر ايه قليل، هو اللي بيطلع من الاثنين دول، هو اللي ليه مخرج. حسن ان تمسك بهذا وايضا الا ترخي يداك عن ذاك، لان متقي الله يخرج منهما كليهما. الحكمة تقوي الحكيم. ما زال بيتكلم عن الحكمة. يبقى شفنا الحكمة في تسليم الحياة لإيدين ربنا، في يوم الخير عيش الخير وفي يوم المصائب اعتبر. الحكمة هي في انك لا تحيا في البر الذاتي ولا في حياة الخطية، ولكن تحيا في انك تكون متقي الله. عامل لربنا حساب في حياتك باستمرار. ثالث حاجة، الحكمة تعطي قوة في حياة الإنسان. تقوي الحكيم أكثر من 10 مسلطين الذين هم في المدينة. ورقم 10 ده رقم الإيه؟ كمال، يعني أعظم من السلطة الكاملة اللي موجودة في المدينة. يعني رجل عنده حكمة ويحيا بالحكمة الصالحة الملتصقة بالله، عنده قوة أفضل من 10 مسلطين او من كل القوات اللي موجودة في المدينة. عشان كده الحكمة الصالحة هي اللي بتقوينا باستمرار. وخدوا بالكوا ان الاحساس بالقوة ده شيء مطلوب في حياة الانسان، لان اللي بيخوف الانسان واللي بيزعج الانسان واللي بيقلق الانسان هو الضعف. كل ما الانسان يحس انه ضعيف، كل ما الانسان بيغلط، وكل ما الانسان يبقى خايف، وكل ما الانسان يبقى قلقان. لكن الانسان اللي حاسس انه قوي ما بيضعفش وما بيخافش. اللي بيكذب كذب ليه؟ كذب لانه حاسس انه ضعيف وعايز يخبي على الغلط اللي عمله. اللي بيسرق، اللي بيقتل، اللي بيقتل مش لانه قوي، اللي بيقتل لانه خايف. فعشان كده حط الحل انه ينهي على اللي قدامه قبل ما اللي قدامه ينهي عليه. عشان كده الانسان الحكيم اقوى من 10 مسلطين في المدينة. هو الانسان المطمئن اللي مش قلقان، بس مش قوة العضلات ولكن بقوة الحكمة. لانه لا انسان صديق في الارض يعمل صلاحا ولا يخطئ. حكمة ايضا تقول لك علشان ما تبقاش معذب بثقل الضمير، ان مفيش اي انسان مهما كان صالح وبار عايش على الارض الا ولازم انه ايه يخطئ مهما كان صالح. عشان كده بيقول لك ان الحكمة هي انك تعترف بخطيئتك مهما كنت حاسس انك كويس. يوحنا الرسول يقول كده: ان قلنا اننا لم نخطئ نعم ايه نضل وليس الحق فينا، ولكن اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا ايه خطايانا. عشان كده الحكمة هي في الاعتراف بخطيئتي، الحكمة والقوة هي اني اعترف بخطيئتي. الناس فهم العكس، فهم ان القوي هو اللي يقول لا انا مغلطتش انتوا اللي غلطانين، لكن الحكمة تقول ان القوي هو الذي يعترف ويقر بخطيئته حتى بالرغم لو كان حاسس ان هو صالح، لان بيقول ما فيش حد مهما كان صالح الا وايه ويخطئ. لا صديق في الارض يعمل صلاحا ولا يخطئ. ايضا لا تضع قلبك على كل الكلام الذي يقال لئلا تسمع عبدك يسبك. من الحكمة اللي تدينا فن التمتع بالحياة انك ما تصدقش كل الكلام اللي بيتقال عنك. يقول لا تضع قلبك، لا تضع قلبك يعني تبقى ايه متلفف وعايز، ان في ناس كده تبقى تعبانة عايزة تسمع رأي الناس ايه فيها، هتقول عننا ايه، وتتضايق جدا لو حد اتكلم عنها راضي باستمرار، عايزة انها تسمع مديح مديح مديح من الناس. فبقول ما تحطش قلبك على الكلام اللي بيقوله الناس، لانك لو انت متلهف انك تسمع رأي الناس باستمرار هتتفاجئ في وقت من الاوقات ان عبدك اللي انت بتديله اجرته بيسبك بيشتمك بيلعنك. عشان كده ما تصدقش كل الكلام اللي بيتقال او بيقولوا الناس عنك. الناس متغيرين وهوائيين، مش مهم رأي الناس فيك، لكن مهم رأي ربنا ايه فيك. يقولك ما تحطش قلبك انك تسمع رأي الكلام الذي يقال لألا تسمع عبدك يسبك، لان قلبك ايضا يعلم، لان انت في وقت من الاوقات بتعمل نفس الحكاية. ساعات كده يبقى الانسان قاعد وبعدين يشوف واحد كده او يشوف واحدة بيعمل تصرف معين يقوم ايه يشتمه او يلعنه او يدينه في فين في فكره، هو ما نطقش. فبيقول كده لان قلبك ايضا يعلم انك انت كذلك مرارا كثيرة سببت ايه اخرين، وهتبقى حاسس انك زي ما بتعمل في الناس الناس بتعمل ايه فيك، زي ما بتدين في الناس وبتسب الناس وتنتقد الناس حتى لو كان في سرك وفي ذهنك، ايضا الناس اللي حواليك عندهم نفس اللي جواك بيعملوا فيك نفس اللي انت بتعمل ايه فيهم. فما تحطش ركن كبير على اراء الناس فيك او على ارائك في الناس. كل هذا امتحنته بالحكمة، قلت اكون حكيما. حب يعيش الحكمة الصادحة، ما لقاش ان الموضوع سهل. وعشان تبقى حكيم بالحكمة الصالحة وتقدر تتمتع وتعيش فن الحياة وتتمتع بحياتك، الموضوع ده مش سهل. ليه؟ لان لما جه يقتني الحكمة ويدور عليها اكتشف ان الحكمة دي ايه بعيدة جدا جدا عنه. يا ده سليمان اللي بيقول كده، امال احنا نقول ايه؟ اما هي فبعيدة عني، بعيد ما كان بعيدا، والعميق العميق من يجده. مين هو العميق العميق ده بقى؟ هو شخص الله. سليمان ما قدرش يلاقي ربنا لانه ما دورش عنه باجتهاد وبحب، فحس ان ربنا عميق عميق وبعيد بعيد جدا جدا. لكن في العهد الجديد هذا العميق العميق والبعيد البعيد صار ايه؟ داخلنا، صار قريبا جدا منا، بل صار فينا، وصرنا نحن متحدين بيه. بس محتاج النفس اللي تصحى وتستيقظ، مش تبقى نايمة وكسلانة وخملانة وبلا مبالاة. محتاج النفس اللي تستيقظ نحوه باشتياق وبرغبة، وتتفاعل معه وتصرخ إليه وتشتاق إليه، فتجده زي ما قال أغسطينوس: دورت عليك في كل مكان ما لقيتكش. لكن في الآخر اكتشفوا أنه كان في إيه؟ داخله. درت أنا وقلبي لأعلم ولأبحث ولأطلب. لف هو وقلبه، قلبه يعني برغبة حقيقية داخلية عشان يعرف ويدور، لأطلب حكمة وعقلا، ولأعرف الشر أنه جهالة والحماقة أنها جنون. ده اللي اكتشفه في الآخر، أن الشر والخطية هي الجهل بعينه، وأن الحماقة وفعل الشر والخطية بحماقة هو الجنون بعينه. وده اللي يفكرنا في إنجيل معلمنا مرقس، لو تفتكروا، بالمجنون اللي كان خارج يستقبل المسيح، مجنون كرة الجدريين، واللي المسيح طلع منه لاجئون. هو كل انسان بيعيش في الخطية هو انسان مجنون، مش عارف هو بيعمل ايه في نفسه وبيعمل ايه في الاخرين. لكن هذا المجنون الاحمق يحتاج الى لمسة المسيح لكي ما يجلس عاقلا هادئا متزنا. محتاج الى حكمة المسيح. هذا الانسان الجاهل الذي يمضي في الشر والظلمة قد اعمت عينيه، فوجدت امر من الموت. يا في حاجة امر من الموت لقاها سليمان، حاجة ألعن من الموت، والموت ارحم كتير منها. ايه هي؟ المرأة التي هي شباك. شباك يعني ايه؟ منظر. ما هو الشباك ده بيبصوا من خلاله يشوفوا المنظر. مرأة عبارة عن شباك، عن منظر، وقلبها اشراك. اشراك يعني ايه؟ فخاخ. وسليمان كان عنده خبرة طويلة في هذا الموضوع، فبعد ما تمتع بالالف اللي ارتبط بيهم، قال ان الالف دول امر من الموت. يعني الموت امر منهم، اقل مرارة منهم. هو مش مقصود بالمرأة يعني المرأة يقولوا طب الستات احنا كده براءة مش هنبص لنفسينا، لا. المقصود بالمرأة هي حياة الشهوة واللذة اللي بتبقى من الخارج زي الشباك، منظر جميل شهية للنظر وجيدة للعينين، لكن جواها فخاخ فخاخ فخاخ. لو تفتكروا فيلم سياحة المسيحي وسياحة المسيحية، لما حب يمثل الشهوة اللي في الطريق بيعطل الناس اللي رايحة للمدينة السماوية، وعمل الثمرة الجميلة، ثمرة التفاح، للولاد الصغيرين شافوها انبهروا بيها. لكن بحكمة الله اللي كانت معاهم، لما الثمرة وقعت على الأرض طلع منها ايه؟ حية، تعبان. ما هي دي الخطية، الخطية اللي تبدأ كمرأة من شباك في منظر جميل ولكن مليانة أشراك، ويداها قيود، ولو مسكت في واحد أيدته مش هتسيبه. الخطية لو مسكت في واحد تكتفه، لا يمكن أبدا إنها تتركه. لكن مين اللي يقدر يفلت من المنظر ومن الأشراك ومن القيود؟ الصالح قدام الله. وحطوا خط تحت كلمة قدام الله، مش الصالح في عينين نفسه، لكن الصالح قدام ايه؟ الله. مش اللي فاكر ان نفسه كويس، مش المعقد، لكن الانسان الصالح قدام الله ينجو منها، اما الخاطي فيؤخذ بها. اللي بيميل للخطية هيقع في الشرك. انظر هذا وجدته، قال الجامعة واحدة فواحدة لأجد النتيجة. يعني الأمر ده درسه واحدة واحدة يعني، والخلاصة بتاعته ما تزعلوش الناحية دي من اللي هيقوله، لكن هي دي تجربته. قال ايه بقى؟ التي لم تزل نفسي تطلبها فلم أجدها. عايز الحقيقة دي يوصل لها، كان عايز يوصل لحاجة لكن لقى حاجة عكسها ما قدرش يوصل لها. رجلا واحدا بين ألف وجدته، يعني ما بين ألف رجل لقى رجل واحد ايه صالح كويس يستحق، ما بين ألف رجل لقى واحد بس. طب وما بين السيدات؟ اما امرأة فبين كل اولئك لم اجد، ما لقاش ولا واحدة. في واحد من رجل من كل ألف، بينما ما وجدش من كل الناس اللي عرفهم اي واحدة صالحة. مش معنى كده ان مفيش حد صالح، لا، لكن دي هي تجربته، لان بكل اللي ارتبط بيهم كانوا كلهم نساء غريبات عن الله. لكن في العذراء مريم، في حنة ام صموئيل، الكتاب المقدس بيحكي لنا عن ناس كثيرة، عن سارة، عن ابي جايل، في شخصيات كثيرة جدا. لكن هو بيتكلم عن نتيجة اختبار حياته، ان حس ان الكل بعيد، ان الكل مفيهوش حد يستحق. اما امرأة فبين كل اولئك لم اجد. انظر هذا وجدت فقط، اهو ده اللي انا لقيته، ان الله قد صنع الانسان مستقيما. والعيب مش في ربنا، لان الله لما خلق الانسان قال هذا ايه؟ حسن جدا. ولما قال الانسان هنا، الانسان تعني الرجل والمرأة. الله خلق الانسان مستقيما صالح، خلق الرجل والمرأة صالحين. اما هم فطلبوا اختراعات كثيرة. تحطوا خط تحت الكلمة دهيت، وهو ده سر البعد عن الله. النفس اللي بتطلب اختراعات كثيرة، وصار كل يوم الانسان بيألف قصص، مش بيألف بيعيش بقى اللي بيألفه، قصص في الشر والخطية والنجافة والاسم والدنس، وكل يوم قلبه يخترع شروط فاسد. يكفي نظرة لكل وسائل الاعلام اللي موجودة في العالم كله، في كل مكان، في كل بلد، وتجد كمية الشر المتزايدة في العالم. الحاجتين اللي بيتكوا عليهم قوي العنف وسفك الدم، واختراعات كل يوم للعنف ولسفك الدم. نقطة تانية، نقطة الجنس، واختراعات للإنسان للحياة الجنسية والسقوط في الجنس بكل مناظره وبكل أشكاله وبكل شذوذه. وكل يوم بيرموا حاجات جديدة جديدة جديدة جديدة في العالم. الإنسان ما اتخلقش كده، لكن هم طلبوا اختراعات كثيرة. الإنسان ما بيشبعش، شفتوش حد مل من الأفلام الجنسية أو من أفلام العنف وقام قفل التلفزيون؟ يقعدوا بحلقين من الصغيرين للكبار. الإنسان عطشان، وكل ما بيشرب من الدم وكل ما بيشرب من الخطية عايز تاني. تركوني أنا ينبوع الماء الحياة، وحفروا لأنفسهم أبارا مشققة مشققة لا تضبط ماء. عشان كده بيقول ادهاتي أيتها السماوات واقشعري وتحيري جدا، لأن شعبي قد بدل مجده بما لا ينفع. شعبي بدل مجده، المجد اللي أنا خلقته عليه رماه ودفع عليه، بدل مجده بما لا ينفع. بالاختراعات الكتيرة في الشرور وفي الاثم وفي الخطية. ده لو واحد بس كده ترجع شريط الذكريات اللي في ذهنه شوف قد ايه هو اخترع شرور ومفاسد، وقد ايه ان هو بيسرح في مناظر وفي اختراعات وفي نجاسات وفي ادناس وفي عنف وفي كبرياء، برغم ان الانسان ربنا خلقه مستقيم وصالح، لكن اللي سايب فكره عمال يقلب ويقلب ويطلع اختراعات ومفاسد، وعمال كل يوم يخترع شر ويطلع نجاسة ودنس في حياته. سن مسكين ما زال بيتكلم عن الحكمة كفن للتمتع في الحياة. من كالحكيم ومن يفهم تفسير أمر؟ مين هو الحكيم اللي يقدر يفهم ويفسر؟ حكمة الإنسان تنير وجهه. الإنسان الحكيم اللي عنده الحكمة الصالحة وجهه ينور ويبقى فرحان، لأنه عارف إن كل الأمور تعمل معا للخير، سواء العطايا والخيرات أو سواء التأديبات أو المصائب اللي بتحصل في حياته. يعرف إن كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. فالحكيم اللي بيفسر الأمور صح في حياته هو اللي يبقى وجهه منور، لأنه فرحان حتى لو كان في آلام في حياته، وصلابة وجهه تتغير. صلابة وجهه عن التكشيرة بتاعت وشه تتغير. صفة مميزة لكل الناس الحداشر اللي موجودين على الجبهة، كله صلابة وجه، شايل هم حياته وهم اللي حواليه وقرف نفسه وتعب اللي حواليه وخايف وفاشل ومش لاقي ومش عارف، افرحته مين تاني يوم يتخذ اللي فرح بيه منه شغلانة. لكن الانسان الحكيم هو اللي يبقى وشه منور باستمرار، لانه يرى كل الامور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. انا اقول احفظ امر الملك وذاك بسبب يمين الله. وبرك في فن الحياة الطاعة. الحكمة تقول خلي عندك طاعة، والملك هنا هو رمز للسلطة، سواء كانت سلطة البيت، سلطة الكنيسة، سلطة الشغل، سلطة المجتمع. فبيقول احفظ امر الملك وطاوع بسبب يمين الله. يمين الله لان الله هو اللي اعطاك هذه السلطة. لا تعجل الى الذهاب من وجهه. ما تعملش نفسك جدع وغضبت منه ومشيت وسبته، لان كل ده هيترد ايه عليك. تعلم الطاعة وانك تقتني بالحكمة كيف تتعامل مع السلطات. ده اللي حصل مع ابنه رحبعام، لما رحبعام شدد عليهم قوي ان شعب اسرائيل، قال الى خيامك يا اسرائيل ليس لنا قسم ولا نصيب في بيت داود، وخرجوا من قدام الملك، وكانت الخروج اللي انهت على شعب اسرائيل وعلى شعب ايه يهوذا، لان المملكة انقسمت وقعدت لها كم سنة وانتهت وخربت. لا تقف في امر شاق صعب لانه يفعل كل ما شاء، لكن خلي عندك من الحكمة. حيث تكون كلمة الملك فهناك سلطان. ازاي تتعامل مع السلطان؟ كيف تتعامل مع الرؤساء ومن معه سلطان؟ من يقول له ماذا تفعل؟ مين اللي يقدر يوقف السلطان بتاعه؟ حافظ الوصية لا يشعر بأمر شاق. والآية دي جميلة قوي. حافظ الوصية، اذا كان هذا السلطان يرمز الى سلطان الله، فاللي بيحب وصايا ربنا ما يستصعبش انه ينفذ كلمة قالها له مين؟ ربنا. حافظ الوصية لا يشعر بامر شاق، وقلب الحكيم يعرف الوقت والحكم. ازاي تقدر تاخد اللي انت عايزه في في الوقت المناسب وتاخد الحكم اللي انت عايزه في الوقت المناسب. كل ده بالحكمة تستطيع ان تتعامل مع السلطان. في وقت من الاوقات جه الناس تمردوا على السلطان، قالوا فين الديمقراطية؟ لا ومفيش حد يتحكم، واحنا مش عايزين حد يتحكم ويبقى فيه الحكم الجماعي وكل واحد يعمل اللي عايزه. مبدأ جميل، حبوا ينفوا فيه شر التسلط بتاع انسان ملك، قالوا ديمقراطية وحرية ومعرفش ايه واشتراكية وي وي وي، مبادئ جميلة طلعت. لكن اتضح في الاخر ان الشرور اللي صنعتها الحرية والديمقراطية والاشتراكية ضيعت العالم اكتر ما كانت فيه ملكية وايه واستبداد. قالوا مرة مفيش حاجة اسمها سلطان للأسرة، الولد يعمل اللي هو عايزه، حرية، مبدأ حلو. لكن كانت النتيجة ايه؟ ان مش بس الولد ضاع والأسرة كلها كمان ايه؟ ضاعت. فساعات الانسان يطلع شوية مبادئ كده ويفتخر بيها ويقول دي حلوة، وتطلع المبادئ اللي طلعها دي انها قل عن الف مرة من اللي كان موجود قبل كده. لكن ازاي الانسان يقدر يتعامل مع السلطان وياخد اللي هو عايزه في الوقت وياخد الحكم المظبوط؟ لان لكل امر وقتا وحكما، لان شر الانسان عظيم. لو الانسان اتساب من غير سلطان كده الانسان شره كتير كتير كتير، هيفضل يزيد يزيد، كان عايز اللي يلجمه باستمرار. لأن شر الإنسان عظيم عليه، ولكن للأسف أن هذا الشر العظيم بيرجع على الإنسان وبيدمره أكتر، لأنه لا يعلم ما سيكون بسبب عدم علمه للمستقبل، لأنه من يخبره كيف يكون؟ ليس لإنسان سلطان على الروح ليمسك الروح. مشكلة كبيرة جدا في حياة الإنسان ان الانسان اللي رفض اي سلطان وقال ان انا حر واعمل اللي انا عايزه يجي يقف قدام النقطة الاخيرة دي، ان هو نفسه ملوش سلطان على ايه؟ على روحه. من يقدر يمسك الروح؟ تقدر تمسك روحك؟ لو ربنا قال لروحك تطلع دلوقتي ممكن تمسك فيها وتقول له لا ما هياش طلع؟ ما تقدرش تعملها. عشان كده الانسان ملوش سلطان على روحه، ما يقدرش يمسك روحه ولا سلطان على يوم الموت، ما يقدرش يحدد يوم مماته حتى لو حاول ينتحر، ولا تخلية في الحرب، ومش هيقدر يهرب من الحرب او الصراع بتاع الموت. لازم سواء كان صغير كبير، غني فقير، متعلم كاهل، لازم هيخش في الحرب مع الموت. لان زي ما بولس الرسول يقول اخر عدو يسقط هو ايه؟ الموت. ومحدش يقدر يهرب من الحرب دهية. ولا ينجي الشر اصحابه. تقعد تعمل طول حياتك شر عشان تنجي بنفسك وتتمتع وتعيش وتاخد وتكوش، لكن هتيجي في اللحظة الاخيرة تكتشف أما الشر لا ينجي أصحابه قدام سلطان الموت. عندما ينزع الله تلك النفس ويقف الإنسان بلا سلطان على روحه، لا يستطيع أن يمسك الروح ولا يستطيع لأي سلطان على يوم الموت. لا ينجي الشر الإنسان. عشان كده الحكمة اللي بيقولها وبيحطها قدامنا سليمان هي حكمة الإنسان المتقي الله الصالح قدام الله. هو الإنسان الذي تنير حياته وينير وجهه ويفرح بحياته، تلك حكمة الصالحة النازلة من عند أبي الأنوار، حكمة المرتبطة بربنا هي اللي تقدر تخلي الإنسان يعيش متمتع بحياته ويعيش هذا الفن، فن التمتع بالحياة صح. ما زال ايضا سليمان بيلف وبيدور في الحياة وبيطلع لنا اختبارات وحاجات كتيرة. نكملها المرة الجاية إن شاء الله. بسم الله والابن والروح القدس والإله الواحد أمين. نكمل سفر الجمعة إصحاح 8 من عدد 9. سفر الجمعة إصحاح 8 عدد 9. كل هذا رأيته إذ وجهت قلبي لكل عمل عمل تحت الشمس، وقتما تسلط إنسان ضرر نفسه، وهكذا رأيت أشرارا يدفنون وضموا، والذين عملوا بالحق ذهبوا من مكان القدس ونسوا في المدينة، هذا أيضا باطل، لأن القضاء على العمل لدي لا يجرى سريعا، فلذلك قد امتلأ قلب بني البشر فيهم بعمل الشر. الخاطي وإن عمل شرا 100 مرة وطالت أيامه، إلا إني أعلم أنه يكون خير للمتقين الله الذين يخافون قدامه، ولا يكون خير للشرير، وقد ظلي لا يطيل أيامه لأنه لا يخشى قدام الله. يوجد باطل يجري على الأرض، إن يوجد صديقون يصيبهم مثل عمل الأشرار، ويوجد أشرار يصيبهم مثل عمل الصديقين. فقلت إن هذا أيضا باطل، فمدحت الفرح لأنه ليس للإنسان خير تحت الشمس إلا أن يأكل ويشرب ويفرح، وهذا يبقى له في تعبه مدة أيام حياته التي يعطيه الله إياها تحت الشمس. لما وجهت قلبي لأعرف الحكمة وأنظر العمل الذي عمل على الأرض، إنه نهارا وليلا لا يرى النوم بعينيه، رأيت كل عمل الله أن الإنسان لا يستطيع أن يجد العمل الذي عمل تحت الشمس. مهما تعب الإنسان في الطلب فلا يجده، والحكم أيضا والحكيم أيضا وإن قال بمعرفته لا يقدر أن يجده، لأن هذا كله جعلته في قلبي. امتحنت هذا كله، أن الصديقين والحكماء وأعمالهم في يد الله. الإنسان لا يعمل حبا ولا بغضا، الكل أيامهم، الكل على ما للكل، حادثة واحدة للصديق وللشرير، للصالح والطاهر وللنجس، الذابح والذي لا يذبح، كالصالح الخاطي، الحالف كالذي يخاف الحلف. هذا أشر كل ما عمل تحت الشمس، إن حادثة واحدة للجميع. وأيضا قلب بني البشر ملآن من الشر والحماقة في قلبهم، وهم أحياء بعد ذلك يذهبون إلى الأموات، لأن من يستثني لكل الأحياء يوجد رجاء، فإن الكلب الحي خير من الأسد الميت، لأن الأحياء يعلمون أنهم سيموتون، وأما الموتى فلا يعلمون شيئا، وليس لهم أجر بعد، لأن ذكرهم نسي، ومحبتهم وبغضهم وحسدهم هلكت منذ زمان، ولا نصيب بعد إلى الأبد في كل ما عمل تحت الشمس. اذهب كل خبزك بفرح، واشرب خمرك بقلب طيب، لأن الله منذ زمان قد رضى عملك، لتكن ثيابك في كل حين بيضاء ولا يعرض رأسك الدهن. التز عيشا مع المرأة التي أحببتها كل أيام حياة باطلك، التي أعطاك إياها تحت الشمس كل أيام باطلك، لأن ذلك نصيبك في الحياة وفي تعبك الذي تتعبه تحت الشمس. كل ما تجد يدك لتفعله فافعله بقوتك، لأنه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة في الهاوية التي أنت ذاهب إليها. فعدت ورأيت تحت الشمس أن السعي ليس للخفيف ولا الحرب للأقوياء ولا الخب للحكماء ولا الغنى للفهماء ولا النعمة لذو المعرفة، لأنه الوقت والعرض يلاقيانهم كافة. لأن الإنسان أيضا لا يعرف وقته، كالأسماك التي تؤخذ بشبكة مهلكة وكالعصافير التي تؤخذ بالشرك، كذلك تقتنس بنو البشر في وقت شر إذ يقع عليهم بغتة. هذه الحكمة رأيتها أيضا تحت الشمس وهي عظيمة عندي، مدينة صغيرة فيها أناس قليلون، فجاء عليها ملك عظيم وحاصرها وبنى عليها أبراجا عظيمة، ويوجد فيها رجل مسكين حكيم فيحيي هو المدينة بحكمته، وما أحد ذكر ذلك الرجل المسكين. فقلت الحكمة خير من القوة، أما حكمة المسكين فمحتقرة وكلامه لا يسمع. كلمات الحكماء تسمع في الهدوء أكثر من صراخ المتسلط بين الجهال. الحكمة خير من أدوات الحرب، أما خاطئ واحد فيفسد خيرا جليلا. مجدا للثالوث الأقدس. ما زال سليمان بيتكلم عن فن الحياة والتمتع بيها، وازاي الانسان يقدر ان هو يفرح بالحياة بتاعته. فبيتكلم عن الحاجات الغلط اللي بيقع فيها الانسان وبتفسد حياته وبتفسد معناها وبتفسد التمتع بيها، وفي نفس الوقت بيدي بعض المشورات الصالحة اللي يقدر الانسان من خلالها انه يجد طعم حياته ومعنى حياته. فبيقول في صحة 8-9: كل هذا رأيته اذ وجهت قلبي لكل عمل عمل تحت الشمس. بخبرته الواسعة واختباراته الكتيرة وجد شر عمل تحت الشمس، وقتما يتسلط انسان على انسان لضرر نفسه، انسان يتسلط على الناس ولكن السلطان اللي اعطي لي واللي يتسلط بيه على الاخرين يتحول في النهاية الى ضرر لنفسه. هو بيفتكر ان ده فايدة، وقد يكون هذا السلطان سلطان مدني او سلطان روحي. لما الانسان يتعنف بتسلط على الاخرين، على رأي احد المسؤولين مسك الناس اللي خاضعين ليه وعايز يفرض السلطان بتاعه عليهم، فبيقول لهم انا على قلبكم. يعني ايه عليكم؟ عليكم يعني سواء قبلتوا رديتوا انا على قلبكم. فرد واحد كده في هدوء قال له: كنا نتمنى انك تكون في قلبنا مش على قلبنا. فطبعا الانسان اللي بهذا التسلط، الاب او الام او الرئيس او الخادم او اللي ليه مسؤولية روحية، بهذا الفكر من التسلط، هو اولا لن ينجي الشيء الا ضرر لنفسه. لانه اجمل ان الانسان يبقى في قلوب الناس التانية واحلى ويطاع اكتر من انه يكون على قلوب الناس او راكب عليهم هيفطسهم. وهكذا رأيت شرا اشرارا يدفنون ويضموا، والذين عملوا بالحق ذهبوا من مكان القدس ونسوا في المدينة. وهو بيتكلم عن امور في العالم مش قادر يجد لها معنى، ناس عاشت بالشر وبعدين اندفنت وانضمت في القبور، وناس تانية عاشت بالحق وبالقداسة وبردك ماتت وانضمت في القبور واتنست. فهو بيقول ان الكل مصيره الى النسيان، سواء اللي عاش بالشر او اللي عاش بالخير. وهتلاحظوا ان سليمان هنا ما كانش عنده فكر القيامة، ما كانش عنده فكر الحياة الاخرى. فعشان كده احتار ان الشرير بيموت وينضم ويندفن، وبرضك البار بيموت وبينضم وبيدنفن وبيتنسي. فايه الفرق بين الاثنين؟ لانه ما كانش شايف اي نوع من انواع الرجاء بالقيامة. عشان كده بعد شوية يقول كلاهما يذهب الى الهاوية. الى الهاوية يعني الى الجحيم، الى الظلمة. وده اللي كان فعلا قبل ما جيء السيد المسيح. عشان كده نقدر ناظر سليمان في الغيمة اللي كانت محوطة بيه، ومش قادر يشوف مجد الحياة الابدية. ذهبوا من مكان القدس ونسيوا في المدينة، هذا ايضا باطل. مش قادر يفهمه ان ليه البار بيتنسى. حاجة العجيبة على مستوى العالم او على مستوى الشر اللي موجود في العالم، الناس باستمرار بتنسى اللي عاش بالصلاح وبالبر، لكن تفتكر باستمرار كويس اللي اخترعوا شر واخترعوا خطية. واحد يخترع شر او يخترع خطية، تلاقي الاختراع اللي عمله والكلام اللي قاله والتصرفات اللي قالها انتشرت زي النار في كل العالم، والكل بيقلد الخطية والشر اللي بيعمله. لكن واحد بيعمل صح او بيعيش بالبر، تلاقوا ان عدد قليل جدا هم اللي بيقلدوه وبيعملوا زيه. فبيقول ان ده باطل، وشيء كان محيره جدا، لان القضاء على العمل الردي لا يجرى سريعا. وبص كده لربنا وقال له ليه يا رب انت بتسيب الاشرار يعملوا اللي هم عايزينه، وانتقامك من الاشرار ما بيكونش بسرعة، وان القضاء على الشر ما بيكونش عمله سريع، لكن الشر بياخد فرصة كبيرة قوي قوي علشان يمتد وياخد فرصته. دي اللي جاوبها عليه بولس الرسول بعد زمن، وقال له عالما ان لطف الله انما يقتادك الى التوبة. ان طول انات الله مش معناه ان ربنا مش اخد باله، لكن طول انات الله معناه انه بيدي فرصة واثنين وعشرة للانسان الشرير. زي ما بيقولوا التعبير الجميل، طحونة ربنا بتطحن ولكن بتطحن ببطء. الناس بتفتكرها ما بتطحنش، لكن في واقع الامر هي بتطحن ولكن ببطء. وطحونة ربنا دي اللي هي الدينونة اللي هتطحن الانسان واللي هتطحن العالم. ده من رحمة ربنا ان الطحونة بتاعته بتطحن ببطء عشان يدي فرص كثيرة للناس. لكن الناس اللي ما بتاخدش بالها يقول لهم بولس كده، ام تستهين. تستهين يعني تستهتر بغنى لطف الله وامهاله، غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبة. فاذا كان ربنا بيطول باله جدا جدا على الانسان، لكن سليمان بيبص ويقول كده ان القضاء على العمل الردي لا يجرى سريعا، فلذلك قد امتلأ قلب بني البشر فيهم بفعل الشر. بنستغل رحمة ربنا غلط. عشان كده الناس عمالة تزيد في الشر وتقول ما هو ما جراش حاجة. وشفنا خير مثال على كده، الملك منسى، ملك يهوذا، اللي قعد 50 سنة في فعل الشر وإغاظة الرب، وعمل كل القبائح وكل الدناءات، وهو مطمن 50 سنة وما جرالوش حاجة. 50 سنة وهو في غنى وفي مجد وفي عظم الشر، استهان بغنى الله وبلطفه وبإمهاله. عشان كده الانسان اللي بيفضل يقول ما انا ماشي بالخبث بتاعي وبالمكر بتاعي وبالخطية بتاعتي وما جراليش حاجة، يمكن اتقرصت مرة ومرتين وثلاث فقلبه بيتأثى بالشر لدرجة انه بيمتلي بالشر. فبدل ما يستفيد بإمهال الله وبرجاء الله وبطول أناط الله وبرحمة ربنا، بيظهر لنفسه غضب عشان الطحونة بتاعته تكمل طحنها في الوقت المعين. الخاطي وبعدين كده تنكشف الغيمة شوية قدام سليمان ويقول الخاطي وإن عمل شرا 100 مرة، يعني لو فضل يعمل 100 ده رقم كبير، رقم كمال، لو فضل يعمل شر شر شر شر 100 مرة وطالت أيامه وطلت أيامه في الشر، ده اللي هو بيطمنه وبيطمن الشرير، إلا إنه إيه؟ إلا إنه وطالت أيامه إلا إني أعلم أنه يكون خير للمتقين. يعني لو الشرير عمل شر كتير والسنين كتيرة، إلا إني أعلم، أعلم يعني متأكد إن الخير مش هيكون من نصيب شرير، لكن هيكون من نصيب المتقين الله. ده اللي بيأكده سليمان نتيجة اختباره، إنه يكون خير للمتقين الله الذين يخافون قدامه. حتى وإن طال شر الشرير وحتى إن كثر شر الشرير، لكن الخير لا يكون إلا من نصيب المتقين، ولا يكون خير للشرير. ويؤكد هذا إن في النهاية لا يمكن أن يكون خير للشرير حتى لو كثرت ثروته وحتى لو كثرت قوته ومتعته. وكالظل لا يطيل أيامه، زي ما الظل يدوبك مع شمس النهار ويختفي، فبرضك مهما طالت أيام الشرير يختفي كالظل، لأنه لا يخشى قدام الله. عشان كده في آية جميلة في سفر الأمثال بيقولها برضك، قولوا للصديق خير، يعني بشر الصديق تملي بأنه ليه خير، بينما الشرير لا يمكن ان هو يرى الخير. يوجد باطل يغرى على الارض. حاجة ثانية تعبت سليمان وافقدته متعة الحياة، ان يوجد صديقون نصيبهم مثل عمل الاشرار، ان في ناس صديقين لكن كان نصيبهم وجزاءهم زي الاشرار، خدوا عقاب. ويوجد أشرار نصيبهم مثل عمل الصديقين، خدوا مكافأة بالرغم ان هم أشرار. وده اللي خلاه يقف محتار، ازاي ربنا يسمح بمكافأة الأشرار وبمجازاة الأبرار؟ لأن النظرة اللي بيبصلها الظروف الخارجية اللي الإنسان بيعيش فيها. للصديقين قد ينالوا من ضربات ومن مصائب ومن مشاكل، وليه الأبرار قد ينالوا من سعادة أو من توفيق أو من مجد؟ لأن حط كل الموضوع نظرته على الأمور الخارجية، فهنا بيوري عجز الإنسان عن فهم أعمال الله ومقاصد الله. عشان كده من الخطأ الشديد جداً ان احنا نقيس حب ربنا ونقيس صلاح ربنا بالظروف الخارجية اللي حوالينا، لان الله قد يسمح للصديق بتأديب او بضرب مش عقاب ليه، ولكن لتنقيته، ولكن لتزكيته، او لاعداده لمجد اعلى. لكن الانسان اللي بينظر نظرة محدودة قد لا يفهم، وقد يعطي الله الشرير فرصة واثنين وثلاثة لكي ما يكتذبوا الى التوبة. ونقول ليه ربنا بيعمل كده؟ ربنا ليه نظرة معينة، لكن هو بيبين عجز الانسان على انه يفهم معاملات الله. فقلت ان هذا ايضا باطل. فطلع في النتيجة في الاخر ان احلى حاجة في حياة الانسان انه يبقى فرحان، فمدحت الفرح لأنه ليس للإنسان خير تحت الشمس إلا أن يأكل ويشرب ويفرح، وهذا يبقى له في تعبه. وقال إن فن التمتع بالحياة هو إن الإنسان يفرح حتى بالأشياء الزمنية اللي هو بيعيشها، يفرح بأكله وبشربه وبعمله وبتعبه، لكن هو بيفرح بالأشياء الزمنية دي يبقى حاسس إن دي عطية من ربنا، وهذا يبقى له في تعبه مدة أيام حياته التي يعطيه الله إياها تحت الشمس. إنه ياخد من إيدين ربنا العطية ويفرح بيها، يفرح بكل ما عنده سواء كان قليل أو كتير، لكن يتعلم إزاي ياخد من إيدين ربنا ويفرح. لما وجهت قلبي لأعرف الحكمة وأنظر العمل الذي عمل على الأرض وإنه نهارا وليلا لا يرى النوم بعينيه. وهنا يبتدي يتكلم عن الآية اللي عبر عنها بولس الرسول على إن الإنسان مهما حاول يفحص طرق ربنا ويحاول يحلل أعمال ربنا يعجز، لما قال ما أبعد طرقه عن الفحص، من عرف فكر الرب او من صار مشيرا له. مين اللي يقدر يعرف ربنا عايز ايه، ومين اللي يقدر يعرف او يفسر ليه ربنا بيعمل كده؟ فيظل الانسان عاجز عاجز مهما اوتي من الحكمة، لان اسرار الله مخفية وادراك الانسان محدود جدا. فابتدى يقول لو قعدت النهار والليل عشان اقدر اعرف سر اعمال الله ما اقدرش. رأيت كل عمل الله ان الانسان لا يستطيع ان يجد العمل الذي عمل تحت الشمس، ثم يقدرش يدرك اعمال الله، ما يقدرش يدرك اسرار الله، لكن الانسان يقدر يقبلها. في فرق بين الاثنين. ما اقدرش اعرف تملي وباستمرار ليه ربنا عمل كده، لان في مخفيات كتيرة، والانسان اللي كل شوية عمال يقول لربنا ليه عملت كده، ما اقدرش ادرك كل شيء، لكن اقدر اقبل كل شيء يعمله ربنا. صحيحين للحتة دي؟ ما اقدرش اعرف ليه ربنا بيعمل كده، لكن اقدر اقبل اللي عمله ربنا. واحد حياته بتنتهي، واحد ظروفه صعبة، يقعد يقول لربنا ليه بتعمل كده وليه بتسمح بكده. طفل صغير يتولد وابوه وامه فرحانين بيه، بعدين يتاخد يقول لربنا ليه عملت كده. راجل كبير ربنا ياخده يقولوا له ليه عملت كده، ما هو في اطفال في اولاد وفي مراته محتاجاه، ونبص لربنا باستمرار ونقعد نقول له ليه عملت كده. لكن النفس اللي بتقبل عمل الله هي التي تستطيع ان تستريح، لان ربنا ليه ترتيبات وليه ارادة، ولكن نثق كأن تلك الارادة باستمرار هي الخير وهي الاحسن وهي الصالحة. على رأي احد الامهات المختبرات تقول لربنا كده، يا رب اني كثيرا لا افهمك ولكني اثق فيك. كثيرا لا افهمك، ما ببقاش فاهم انت بتعمل كده ليه، ولكن الحاجة الوحيدة اللي انا عارفاها اني واثق فيك في محبتك وفي صلاحك وفي تحننك. مهما تعب الانسان في الطلب فلا يجده، والحكيم ايضا وان قال بمعرفته لا يقدر ان يجده. مهما تعب الانسان في البحث والتفكير والتدوير، وحتى لو كان في حكمة والحكيم قال انا اعرف ليه ربنا بيعمل كده، لكن مش هيقدر يوصل لكل شيء. عشان كده بيقول من عرف فكر الرب، مين اللي يقدر يعرف فكر ربنا او من صار له مشيرا، ومين اللي يقدر يدي مشورة لله اللي هو كلي المشورة والمعرفة. لان هذا كله جعلته في قلبي، وامتحنت هذا كله ان الصديقين والحكماء واعمالهم في يد الله. كل حاجة في ايدين ربنا، وربنا بيسموه بنتقراطور. بنتقراطور يعني ايه؟ ضابط الكل، يعني كل حاجة ممسوكة في ايديه. مفيش حاجة اسمها صدفة او الظروف او الشيطان او كل حاجة ممسوكة في ايدين ربنا، وكل حاجة بتتم بتركيب الله وبسماح من الله. الانسان لا يعلم حبا ولا بغضا. ساعات الانسان يقعد يبص كده للحاجات اللي ربنا بيسمح بيها في حياته، ساعات يلاقي ربنا حلو قوي قوي وعمال يديله في عطايا وبيسهل مواضيع كتيره في حياته. ساعات مره تانية يلاقي ربنا صعب، وربنا ما بيفوتلوش الوحده، وربنا اداله تجارب وعمله مشاكل في حياته. يقعد محتار، يا ترى ربنا بيحبني ولا ربنا بيكرهني؟ يا ترى ربنا عايزني ولا ربنا خلاص رافضني؟ زي ما بيقول لا يعلم حبا ولا بغضا، مش قادر يفسر معاملات الله معاه. ساعة حاسس ان ربنا بيحبه قوي، وساعة حاسس ان ربنا رفضه ورزله وبيكرهه. ما يبقاش عارف هو ربنا بيتغير من الخطأ الشديد جدا جدا ان احنا نقيس حب ربنا لينا بمقاييس الظروف الخارجية اللي حوالينا. اخطر شيء تضيع الانسان وتفقد الثقة في الله ان يقيس حب ربنا ليه بالظروف اللي حواليه. يعني الظروف اللي حواليا مستقرة واللي انا عايزه موجود يبقى ربنا بيحبني، الظروف اللي حواليا ملخبطة وصعبة يبقى ربنا بيكرهني ورافضني ورازلني. ده اكبر شيء الانسان يقع فيه في منتهى الخطورة. عشان كده سليمان لما قعد محتار مش عارف معاملات الله ان كانت حبا او بغضا احتار. لكن ينبغي للانسان اللي ماشي مع ربنا يتأكد من النقطة دي، ان ربنا بيحبه حتى المنتهى. حتى المنتهى يعني حتى النهاية اللي ملهاش حدود. واذا كان في ظروف خارجية سيئة او في ظروف خارجية صعبة، فهذا لا يتعارض مع حب الله، بل هذا يؤكد حب الله له. الكل امامهم، الكل على ما للكل، حادثة واحدة للصديق. الامر اللي حيره ان في حادثة واحدة بتحصل للصديق وللشرير، للصالح وللطاهر، وفي نفس الوقت بتحصل للنجس. الذابح اللي بيقدم ذبيحة وعبادة، والذي لا يذبح اللي ما بيقدمش عبادة لربنا. كالصالح الخاطي، الخاطي زي الصالح، الحالف الذي يحلف والذي يخاف الحلف. ايه هي الحادثة اللي بتحصل للكل؟ الموت. هذا الشر كل ما عمل تحت الشمس ان حادثة واحدة للجميع. وايضا قلب البني البشر ملآن من الشر. الناس اللي ما بتفهمش وما عندهاش حكمة تقول اذا كان الكل بينتهي بحادثة واحدة اللي هي الموت، فنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. لكن نشوف مثلا في سفر الملوك الثاني تورينا إذا كان ده في نظر الناس إن مفيش فرق، وإن القبور في الآخر هتجمع الناس كلها، اللي عاش كويس زي اللي عاش وحش، اللي عاش طاهر زي اللي عاش نجس. نشوف في أيام يوشيا الملك انه يجي يعدي على القبور، القبور كلها منظر واحد، لكن ربنا يكشف له ان حياة اللي كانوا في القبور دي مش كلهم زي بعض. في الناس اللي عبدت الاوثان وتنجست، وفي رجل الله اللي شاهد لله، فقدام الله دول مميزين عن دول. صحيح قدام الناس الكل واحد، كل القبور واحدة، لكن امام الله الله يكشف الحياة اللي كان في القبور دهيت، يكشف القداسة اللي موجودة، ويكشف النجاسة اللي موجودة. لان سليمان ما كانش عنده فكر القيامة، سليمان ما قدرش يشوف الحياة الابدية بوضوح، كانت الغيمة تيجي وتغيب عليه وتنكشف له شوية صغيرة، فيقول الحاجة اللي انا متأكد منها ان الشرير لو عمل شر 100 مرة وطالت ايامه، الحاجة اللي انا متأكد منها ان ملوش خير، الخير متقين الله. لكن تيجي الغيمة تغطي عليه تاني وتقول لا، ما هو الشرير زي الصالح، حتى واحدة بتحصل للاتنين. عشان كده تقدروا تفهموا معنى القيامة انها بدلت معنى الحياة. الانسان اللي جاز اختبار القيامة يبقى عنده مفهوم مختلف كليا عن الانسان اللي ما عندوش رجاء القيامة. الانسان اللي عينيه ما تشوفه على الحياة الابدية يبقى سلوكه وحياته مختلفة عن الانسان اللي مش قادر يشوف الحياة الابدية، اللي مش قادر يشوف يقول نأكل ونشرب لاننا غدا نموت، قلبه على خطفه، الحق خد الفرصة دي تمتع وتلذذ بيها حتى لو كانت غلط قبل ما تفوت منك وقبل ما غيرك ياخدها، الحق انت خدها. لكن الانسان اللي عينيه مفتوحة على الابدية انسان ليه سلوك مختلف تماما. ان حادثة واحدة للجميع، وايضا قلب بني البشر ملآن من الشر. عشان كده لان رؤية الناس ان الرؤية المحدودة ان الكل حيموت وان البار زي الشرير، فعشان كده بيقول لك املأ قلبك من الشر والحق اتمتع بالشر. ملآن من الشر والحماقة قلبهم وهم احياء بعد، بيتملوا من الحماقة والغباوة والتصرفات الحمقاء. كل فعل للخطية هو فعل احمق، وبعد ذلك يذهبون الى الاموات. لانه من يستثني لكل الاحياء يوجد رجاء. اللي عايش قدامه رجاء، اللي لسه حي اهو قدامه فرصة. بعدين بيقول مثل الكلب الحي خير من الاسد الميت. الاسد الميت ده اسم، بس اسمه اسد لكن ميت، بينما الكلب صحيح اسمه كلب لكنه ايه، حي بيتمتع بالحياة لسه ليه فرصة. عشان كده الكلب الحي خير من الاسد الميت، لان الاحياء يعلمون انهم سيموتون. اللي عايش عارف انه حيموت وقدامه لسه رجاء لانه عايش، عارف مصيره انه حيموت. لكن الميت، اما الموتى فلا يعلمون شيئا. اللي ميت مش عارف ايه اللي هيحصل له بعد كده. فبيقول ان الحي افضل لانه عارف انه هيجي وقت ويموت، عارف مستقبله، بينما اللي ميت مش عارف هيروح فين. وهنا لان ما كانش لسه رجاء الحياة الابدية فتح امام الذين ماتوا قبل مجيء المسيح، وليس لهم اجر بعد لان ذكرهم نسي. والميت باستمرار ذكره بيتنسي، ان ذكروه 2 3 10 لكن في الاخر حيتنسي. ومحبتهم وبغضتهم وحسدهم هلكت منذ زمان ولا نصيب لهم. وكل اللي عملوه بيتنسي سواء كان كويس او وحش. ولا نصيب لهم بعد الى الابد في كل ما عمل تحت الشمس. ويفضل ويظل نصيب الانسان غير معروف. هيروح فين وايه اجرته وايه مكافئته؟ لان الحياة الابدية كانت مغيمة ومحدش قادر يشوفها. لكن شوفوا في قيامة المسيح، يقول الرسول ان المسيح ابطل الموت وانار الحياة والخلود. انار يعني ايه؟ اضاء، خلى الناس تشوف الحياة الحقيقية وتشوف الخلود اللي سليمان بكل حكمته ما قدرش يوصل له. اذهب كل خبزك بفرح واشرب خمرك بقلب طيب. كل خبزك بفرح، وهنا يقول خبزك وخمرك يعني بتوعك، واشرب خمرك بقلب طيب، لان الله منذ زمان قد رضى عملك، رضي عنك لتكن ثيابك في كل حين بيضاء. وانتوا عارفين الثياب البيضاء هي رمز للايه؟ النقاوة. ولو مصحصحين شوية تعرفوا ان الايتين دول بيتكلموا عن ايه؟ ها؟ تناول. برافو. سر الخبز والخمر، سر جسد ودم المسيح اللي بيدوا للانسان فرحة وطيب قلب. ويقول ده خبزك وخمرك بتاعك، والمسيح قال كده خذوا كلوا كلكم بتاعكم، لان الخبز والخمر ده اعلان عن رضا الله عن اعمالنا، عن غفران الله لينا، وان الله راضي عنا لذلك يقدم لنا ذاته. والاجمل من كده ان الخبز والخمر دول يعملوا ايه في الثياب بتاعتنا؟ يبيضوها، زي ما شفنا في سفر الرؤيا يقول هؤلاء بيضوا ثيابهم في دم الحمل. والاجمل والاجمل يقول لك لتكن ثيابك في كل حين. في كل حين يعني ايه؟ دايما. انت محتاج لجسد ربنا ودمه عشان يبيض هدومك باستمرار، تتمتع بالغفران الدايم. دي سر بهجة الحياة وفرحتها، انك تفرح بالمسيح اللي قدم نفسه ليك غذاء تاكله الشبع للفرح وللسرور وللتنقية وللتطهير. لتكن ثيابك في كل حين بيضاء ولا يعوذ رأسك الدهن. لا يعوذ رأسك الدهن، مش محتاج تطيب، لان رائحة المسيح الذكية تفوح فيك. المسيح اللي انت اتحدت بيه، اذا كنت بتجد او بتبحث عن معنى للحياة سوف تجد اجمل معنى للحياة من خلال اتحادك بشخص الله في سر الجسد والدم، لان في خلال الجسد والدم تصير واحد مع الله، بتحقق الهدف اللي انت خلقت من اجله. نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا، يصير الانسان واحد منا. وكأن الافخارستية دي هي الغاية العظمى من خلقة الانسان، ان الانسان يتحد بالله. عشان كده الوليمة السماوية هي اللي بتمتعنا لكي ما تكون باستمرار ثيابنا بيضاء في كل حين. التز عيشا مع المرأة التي احببتها كل ايام حياة باطلك، التي اعطاك اياها تحت الشمس كل ايام باطلك، لان ذلك نصيبك في الحياة. بالرغم بانه بيمثل او بيعبر عن ايام الحياة بانها باطلة. باطلة يعني ايه؟ ما منهاش فايدة، هتنتهي. لكن بيقول لك اتمتع بالحاجات اللي ربنا اداها لك في حياتك بالرغم من قصرها. التز بامرأة عيشك. تلاحظوا ملاحظة لطيفة، ان سليمان اتكلم عن امرأة واحدة، ما اتكلمش عن تعدد الزوجات بالرغم انه ارتبط بألف واحدة، لكن قال ان العطية فعلا اللي ربنا بيديها زي ما قال زوجة واحدة رجل واحد لامرأة واحدة وامرأة واحدة لرجل واحد. وبيقول للانسان سواء الطرفين للرجل تلذذ بامرأتك وافرح بالحياة معاها، وبيقول للمرأة تلذذي برجلك وافرحي بيه. لان من الغباية الشديدة جدا ان بعد ما اتنين يتجوزوا يفضلوا في نكد مع بعض ويضيعوا عمرهم في خناقات وفي صراعات، وانت قلت وانت قلت وانت عملت وانت عملتي. غباوة اذا كنتوا هتضيعوا عمركم في الخناقات المستمرة وفي الخلاف وفي الصراع. وما لا تعيشوا امتى؟ هتتمتعوا ببعض امتى؟ هتفرحوا بحياتكم امتى؟ خيبة الناس انها ما بتقدرش تعيش وتتمتع بالاخر. كل واحد بعد ما يتجوز يبقى داخله كده احساس ان هو احسن من الطرف الاخر، ده انا خساره فيه، حاسس كده انه خساره فيه، خساره فيه. وانت تطلع ايه يعني اللي بتقول ان انت خساره فيه؟ في الاول يقعدوا يتوددوا لبعض ويضحكوا لبعض علشان يرتبطوا، وبعد ما يرتبطوا كل واحد حاسس انه كان يستاهل احسن من كده، بس يعني لولا الظروف ولولا حظه اللي حطه في الشكل ده. انسان من الغباوة انه يفضل يضيع عمره في خناقات وفي صراعات وفي خلافات. اقبل الاخر كما هو، افتح قلبك للاخر، ما تحسش انك اعلى من الاخر او انك احسن من الاخر. لا يضيع العمر واحنا في كله هم ونكد وخناق وصراع، ويقول ده قدري وده اجلي وده وده وده، كلام فاضي. لكن لو الناس ادركت ان العمر بيفوت واللحظة اللي بتعدي ما بترجعش، ما كانتش ضيعت حياتها في صراعات وفي خلافات وفي مشاحنات وفي كبرياء